عربات تدفقات تشبه الهائج الخضم، وعليها تكومات زمر طيشها احتدم، وعلى كل ساعد راية زاحمت علم، حشر الناس تحتها أمم إثرها أمم، مجت الأرض بالورود وطيش الرخاء عم، فتساءلت والأسى ينضغ القلب والألم، هل فلسطين حررت وقطاف العناء تم، أم بغزة دمرت قوة المنحد الألم، أم قضت محنة الحصار وغيث الرخاء تم؟ قيل لا، بل فريقنا فز في لعبة القدم، قيل لا، بل فريقنا فز في لعبة القدم. أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم، وإلى أي خيبة هبطت هذه الأمم؟ أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم، وكسى ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم. إن قنعنا بسخفنا وركنا إلى النعم، فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم، عندها يندم الجميع ولا ينفع الندم.